إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حديث الليلة هو الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الأفاضل حديث إلهي، وهو من الأحاديث القدسية، ولنا معه وقفات. الوقفة الأولى هو أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري وتفرد به دون مسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي رواها البخاري وتفرد بها دون مسلم، وهو حديث قدسي. والعلماء من السابقين واللاحقين اهتموا بهذا الحديث اهتماما بالغا، فمنهم من شرحه بالتفصيل ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله، فشرح هذا الحديث بكتاب كامل سماه قطر الولي بشرح حديث الولي، قطر الولي بشرح حديث الولي، فهو من الحديث الصحيح والحمد لله. الوقفة الثانية في قوله أو يعني ما يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نقول: من هو الولي؟ من هو الولي؟ الولي هو المؤمن التقي. الولي هو المؤمن التقي. فقالوا شرعا الولي هو المؤمن التقي، وبذلك يكون الولي يشمل الأنبياء والصالحين. نعم، هذا في الشرع. أما في الاصطلاح فالولي هو ما دون النبي، المؤمن التقي غير النبي، هذا في الاصطلاح. فنقول فلان ولي من أولياء الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا فهو كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والله جل وعلا بينهم في كتابه، قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أولياء الله اهتموا بإصلاح الباطن وإصلاح الظاهر، اهتموا بإصلاح الباطن بالإيمان، لأن الإيمان شيء قلبي، واهتموا بإصلاح الظاهر بالتقوى، إذ أن التقوى ماذا؟ تظهر على الجوارح تكون بفعل المأمورات وترك المحظورات. وهذا يعني هذا الحديث هذه الآية وهذا الحديث يكشف عوار بعض الفرق الضالة التي لا تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. عندهم إنسان يشرك بالله هذا ولي، عندهم إنسان مبتدع هذا ولي، عندهم إنسان يأتي بخوارق شيطانية هذا ولي. لماذا لا يميزون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ حتى قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوا حتى تعرضوا الكتاب، حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. اعرض عمله على الكتاب والسنة ينكر، يتبين حقيقة هذا الرجل هل هو من أولياء الرحمن أم من أولياء الشيطان. إذن علمنا من هو الولي. وبعض العلماء ماذا قالوا عن الأولياء؟ قالوا: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ولما سئل الإمام المبجل أحمد بن حنبل عن أولياء الله قال: لم يكن أهل الحديث فلا أعلم منهم. هو لا يعني أنهم فقط مقتصرون على علماء الحديث، لا، ولكن علماء الحديث في مقدمة أولياء الله. لماذا؟ لأنهم أولى الناس بميراث الأنبياء. وهذه العبارة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فيه تهديد كبير وخطير على من يعادي أولياء الله. ما لا تكون نتيجة؟ فقد آذنته بالحرب، رب العزة تبارك وتعالى يعلن الحرب عليه. رب العزة تبارك وتعالى يعلن الحرب عليه، فلا شك أن الذي يعادي أولياء الله مخذول مدحور منهزم، ما فيه مجال. قد يمهله الله ولكن لا يهمل، يمهل ولا يهمل تبارك وتعالى. فيا ويله الذي يعادي أولياء الله. العداء على نوعين: يعاديهم في دينهم، وهذا أيضا يعني هذا على خطر، وكذلك الذي يعاديهم في دنياهم هذا أيضا على خطر، يعني ظلما وجورا لهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والذي ينظر يا إخواني في التاريخ القديم أو الجديد إلى حال من حاربوا أولياء الله ومن عادوا أولياء الله، رب العزة أخذهم أخذ عزيز مقتدر، ومزقهم كل مزق سبحانه وتعالى. فما هو واجبنا تجاه أولياء الله؟ أن نحبهم وندعو لهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. عربي، أعجمي، طويل، قصير، غني، فقير، أمير، مأمور، نحبه ونتقرب بحبه إلى الله إذا كان قد جمع هاتين الصفتين: الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى، هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نقول الآن علمنا من هو الولي. الولي هو المؤمن التقي. كيف تتحصل هذه الولاية؟ كيف تكون أولياء الله؟ هذا المفروض يا أخواني أمي في داخلنا أن يكون الإنسان من أولياء الله. لماذا؟ لأن النتيجة ما هي؟ النتيجة مفرحة، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة لما فيه الموت اللي هو مقدمة الآخرة، القبر عندما يدفن الإنسان ويهال عليه التراب ويفارق لنا الأصحاب، بقاؤه في اللحد، قيامه يوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين، المر من فوق النار لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا أو ما خلفوا من الأموال والأولاد. فكل واحد منا يا أخواني يتمنى ماذا عليه أن يتمنى؟ يكون من أولياء الله. فبما نزل الولاية الحديث بينها قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. إذن أول ما يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا ماذا؟ بأداء الفرائض. يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الفرائض. وكل شيء الآن، كل عبادة يا أخواني ما بها؟ فيها فرائض وفيها نوافل. صلاة فيها فرائض وفيها نوافل، الصيام فيه فرائض وفيه نوافل، الزكاة فيها فرائض ونوافل، الحج والعمرة فيها فرائض ونوافل، الصلة والقرابات فيها فرائض وفيها نوافل. فأول ما يبدأ الإنسان ماذا؟ يتقرب إلى الله عز وجل ماذا؟ بأداء الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء مثل أداء شيء افترضته عليه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه افتقد رجل في صلاة الفجر أو فقده في صلاة الفجر، فعمر رضي الله ذهب إلى بيته وضرب الباب بعنف، فخرجت أمه قال: أين فلان؟ قالت: قام الليل حتى غلبته عيناه، أطال في قيام الليل فغلبته عيناه فماتت صلاة الفجر. قال: ركعة واحدة من الفجر أحب إلي من أن يقوم الليل كله. لماذا؟ وقف على هذه الأحاديث، يعلم أنه ما تقرب العبد إلى الله مثل ما أداء الفريضة. وهذه وصية الصديق أبو بكر له لأبي بكر لعمر على فراش الموت، قال: اعلم أن لله حقا في النهار لا يقبله في الليل، وأن الله حقا في الليل لا يقبله في النهار، واعلم أنه لن تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. لماذا يوصي بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض أولا ثم بالنوافل ثانيا؟ ثم يا أخواني الآن هم على أنواع، يعني الذي أتى بالفرائض يعني أتى بالواجبات وترك المحرمات هذا ما به؟ هذا مقتصد، هذا مقتصد من أولياء الله. الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات وتقرب بالنوافل هذا من السابقين بالخيرات، هذا من السابقين بالخيرات. رب العزة قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي يقف المعاصي، ومنهم مقتصد، هذا أتى بالواجبات ترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. السابق بالخيرات أتى بالواجبات وترك المحرمات وتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. نعم. فإذا أول أمر ماذا الإنسان ما به؟ يتقرب إلى الله بأداء الفريضة، بأداء الفريضة. الوقفة الرابعة قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أو رجله التي يمشي بها. بعد الفرائض الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. النوافل هو الاتيان بالأعمال الصالحة زيادة على الفرائض، وفعلها مع الاستمرار يجلب محبة الله. محبة الله يا أخواني تنال بأمور، منها التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، ومنها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. رب العزة قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبهذه المناسبة أقول: قبل فريضة الصلاة ونافلتها، وقبل فريضة الصيام والنافلة، وقبل فريضة الزكاة والنافلة، أهم شيء الإنسان يعتني به ماذا؟ توحيد الله جل وعلا. لأن الإنسان إذا أشرك أحبط الله عز وجل عمله. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. فأول أمر يركز على الإنسان ما هو؟ تحقيق التوحيد الذي هو حق العبيد ولن تنال الولاية إلا بهذا الأمر. بعد ذلك اتباع السنة واجتناب البدع. إنسان الآن مجتهد بالعبادة، يؤدي الفرائض ويتقرب بالنوافل، لكنه بعيد عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنه مبتدع منحرف، سلك منهجا غير منهج السلف الصالح. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، عمله مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقوم الليل، يقوم الليل، يصوم النهار، لكن محجوب عن التوبة، لا ينال الولاية بهذا الأمر. رأس الأمر العقيدة، المنهج، ثم ماذا؟ الفرائض. بعد ذلك ماذا؟ النوافل. وقلنا كل شيء ماذا؟ من هذه الفرائض له نافلة، فريضة الصلاة والنافلة، وفريضة الصيام والنافلة. وبالمناسبة نحن يا أخواني بدأنا بموسم عظيمه العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام من أفضل أيام العمر. فالإنسان ماذا يتقرب الله عز وجل؟ ماذا؟ بالفرائض أولا، ثم بالنوافل ثانية. فعسى الله أن يجعله من أوليائه ومن يحبهم الله ويحبونه. نعم، إذا حصل الإنسان على هذه الولاية، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يقول علماؤنا من الشيخ ابن عثيمين وشيخ العباد رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء، يقول: أن يسدده كنت سمعه الذي يسمع به، أسدده في سمعه فلا أسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به، أسدده في بصره فلا أبصر إلا ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها يسدده في حركة يده، ورجله التي يمشي بها يسدده في مشيه. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولا يمكن أن يتوهم عاقل أنه رب العزة هو هذا العضو. قال: هذا العضو حادث، هذا العضو حادث. رب العزة قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا العضو قبل 60 سنة أو 70 سنة هو عدم، فلا يمكن أن يكون هذا الأمر. وإن ماذا المعنى؟ أن الله عز وجل يسدده في أقواله وأفعاله. ولاحظوا يا أخواني، انتبهوا لي أقوال علماء الربانيين، اسمعوا في شريط أو في صوتية، تجد أن هذا الحديث ينطبق في هذا العالم، تجده مسددا في أقواله وأفعاله، يتكلم بكلام عليه النور وفيه التسديد. كان بعض السلف يقولون: كنا نرى أن عمر على لسانه ملك يتكلم، كنا نرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على لسانه ملك يتكلم. لماذا؟ انطبق فيه حديث الولي: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. سدده الله جل وعلا ماذا؟ في أقواله وأفعاله. فيا أيها الأخ الحديث، كلما تقرأ في الرأس بالفرائض ثم بالنوافل تجد أن الرأس يسددك. فلا تنظر إلا إلى ما يرضي الله عز وجل، لا تكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، لا تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، لا تمشي إلا إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. تجد ولي الله عز وجل مسددا في أقواله وأفعاله. والذي يلاحظ حتى علماء الربانيين فيهم فاضل ومفضول، أليس الرسل فيهم فاضل ومفضول؟ رب العزة قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فعلماؤنا رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء تجد فيهم فاضل ومفضول. هذا الفاضل بماذا سبق؟ لأنه أكثر اتباعا للسنة من غيره، وبذلك جاءه التسديد أكثر. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو كتاب قيم أنصح بقراءته، يقول لماذا كانت الأفضلية لأبي بكر، لماذا لم تكن لعمر رضي الله عنه؟ قال انظر في صلح الحديبية أبو بكر امتثل وسلم، كان عند عمر شيء من الاعتراض، هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاته عمر رضي ما صدق، قال ما مات رسول الله، وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى يناجي ربه عليه السلام. عمر أبو بكر رضي الله عنه امتثل وسلم، قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، فرسل يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فتسديدك بارك الله فيك، التسديد يأتيك بقدر اتباعك للسنة، لسنة صلى الله عليه وسلم لتعني الإسلام كله تعلما وعملا وتعليما ودفاعا عنها، بذلك يأتي التسديد. فإذا رب العزة تبارك وتعالى يسد الولي. الوقفة الخامسة قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أقول هذه كرامة الله عز وجل لأوليائه، الله جل وعلا يجيب دعوة الولي إذا دعاه، قد يؤخر الدعوة لحكمة، لكن رب العزة ماذا يكشف عنه البلوى، يسمع منه الشكوى ويرفع منه البلوى عنه البلوى، ويعيده من شر شياطين الإنس والجن. الوقفة السادسة والأخيرة أهم الفوائد من فوائد هذا الحديث، بيان فضل أولياء الله وشدة خطر معاداتهم. الفائدة الثانية أن ولاية الله تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل. الفائدة الثالثة أن أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل أداء الفرائض. الفائدة الرابعة إثبات صفة المحبة لله عز وجل. أهل السنة من عقيدتهم أن الله عز وجل يحب ويحب، ولكن محبته تبارك وتعالى بما يليق بجلاله، لأن نقرأ في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي ذلك رد على الفرق الضالة المنحرفة التي تنكر صفة المحبة عن الله تبارك وتعالى. الفائدة الخامسة تفاوت الأعمال في محبة الله إياها، الأعمال تتفاوت في المحبة، أعمال فاضلة وأعمال مقبولة. الفائدة السادسة أن فعل النوافل بعد الفرائض يجلب محبة الله عز وجل. والفائدة السابعة أن من ظفر بمحبة الله عز وجل سدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. الفائدة الثامنة أن محبة الله عز وجل تجلب العبد إجابة دعائه وإعادته مما يخاف. الفائدة التاسعة أن ثواب الله عز وجل العبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من مرهوبه. الفائدة العاشرة والأخيرة أقول أن هذا حديث عظيم يعيننا جميعا ويبين لنا الطريق في أن نحصل على ولاية الله تبارك وتعالى، حتى نكون من أولياء الله تبارك وتعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني إياكم من أوليائه الصالحين الصادقين، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا ونلقاه. وبارك الله فيكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.